قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خير. هي الصواب أن تكون فؤثنية، ولكن عندنا خطأ في التشكيل. فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شر. فقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قال فقلنا واثنان؟ قال واثنان، ولم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي. وروى ابن مردوية عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبى ويقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا بما رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. اكتب عندك في الهامش فشهادة الناس للرجل بالخير دون مجاملة من علامات حسن الخاتمة. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الناس اللي هم الثقات أهل العقل والرزانة، وأحبلك طبعا ما يفعله بعض الناس بعد أن يفرغون من صلاة الجنازة يقوم الإمام ويقول ما تشهد؟ قالوا كان من الصالحين. هذا بدعة ولا يجوز. نعم لا هذا ليس من السنة. يقول إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت. يبقى قوله تعالى إلا لنعلم أي ليظهر علمنا، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ودي أرجو أن تنتبه له. إلا لنعلم أي ليظهر علمنا ويعلمه الجميع، أما الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يقول ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أم مرتدا عن دين وإن كانت تكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا لأمرا عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحدة البالغة بجميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقانا وتصديق، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. خذوا بالكم الآية وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إيه؟ يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم إيه؟ فاسقون. يبقى هنا المؤثر والمؤثر، القلب لما كان سليما ونزلت هذه الآيات زادته إيمانا، ولما كان مريضا ونزلت عليه نفس الآيات زادته إيه؟ فاكرين أثر وهب بن منبه؟ العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومه فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. حاضر. لا أنا بعيد ليه؟ ما أنا ملنا كتير والله يعلم الله لأسمعه لنفسي حتى أدقق النظر في قلبي ونتخلص مما فيه حتى يؤثر فينا العلم التأثير الإيجابي. لذلك الله يبارك فيكم، ارقبوا أنفسكم. مات من ينصحك ويزدي إليك النصح وإن أغضبك. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومه فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. يبقى لما يمر عليك سنة في طلب العلم وما زال فيك ما فيك، لا وقف بقى واستنى والحق قبل أن تخرب الأمور. وكذلك العلم يزداد المتواضع تواضعا والمتكبر كبرا. نعم حاضر. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. يعني دايما كده الله يبارك فيكم. النص القرآني والنص النبوي أولى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اكتب عندك من القرآن لبيان الجنس وليست للتبعيض، لبيان الجنس وليست للتبعيض. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوده حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة، وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين. وأشار المؤلف الحافظ إلى حديث ابن عمر في قصة أهل قباء الذي مضى من رواية الشيخين، ثم قال ورواه الترمذي وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وكذا رواه مسلم عن ثابت وعن أنس، وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله وانقيادهم لأوامر الله رضي الله عنهم جميعا. اكتب عندك وفي الحديث دلالة على وجوب قبول خبر الواحد، وفي الحديث دلالة على وجوب قبول خبر الواحد وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. وفيه أيضا سرعة المبادرة لتنفيذ الأمر الشرعي. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح عن البراء قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه الترمذي عن ابن عباس وصححه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح

وأفرد الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منهم. وقوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعته لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها، ولعلكم تهتدون أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناهم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرع فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال مجاهد في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني، وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم؟ قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي، وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وروى الإمام أحمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال ملأ خير منه، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك أهر. والصحيح الإسناد وأخرجه البخاري. اكتب عندك ولكي يكون العمل مقبولا لابد من شرطين مجتمعين الإخلاص والمتابعة. في هامش مكتوب نقرأه سويا يقول وهذا الذي قاله ابن عمر حق ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذلك الله تعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الدعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه هو أنه هو الأدب وحده أو يكادون وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام، فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. ومع ذلك نجد بعض طلبة العلم يأتي بصوت مبتدع على هاتفه المحمول كما يقول اللهم استرنا فوق الأرض ويوم العرض لغير ذلك. طب فين بقى فين البراءة من أهل البدعة؟ كنت تستلذ بأصواته. يعني الله يبارك فيكم أرجو أن نعيد النظر في سلوكنا حتى لا يخالف أو لا تخالف أفعالنا أقوالنا. قوله تعالى واشكري لي ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعده على شكره بمزيد الخير، فقالت كما قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر. طيب اكتب عندك وللشكر ركنان لا يتم إلا بهما، الأول الاعتراف بالنعمة من الله، الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. وللشكر ركنان لا يتم إلا بهما، الأول الاعتراف بالنعمة من الله، الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. يقول نعم طبعا حاشا للصحابي أن يلبس حرير ماشي، ولكن هو الصوف. يقول فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجد ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآسب، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. اكتب عندك فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور على الجملة. والأجر المتولد من فعل المأمور أعظم من المتولد من ترك المحظور أيضا على الجملة. المتولد من فعل المأمور أعظم من الأجر المتولد من ترك المحظور. نعم. طب الأولانية واضحة؟ لا لا لا، الأولانية اللي هي إيه؟ فعل المأمور أعظم أجرا من إيه؟ من ترك المحظور. واضحة ديت؟ الثانية من لوازمها. ماشي؟ ركز بس. قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخ أحياء يرزقون. طبعا حياة مثل حياتنا أم تختلف؟ لا نعرف عنها شيء إلا ما جاء به النص، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فأطلع عليهم ربك إطلاعة فقال ماذا تبغون؟ فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل وعلا إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. يعني هذا من الأخبار يلزمه التصديق. وطبعا كما تعلمون أصعب ما يقابل الآدمي قرب نهاية حياته سكرات الموت، أصعب شيء معروف، والشهيد لا يشعر بسكرات الموت إلا كما يشعر أحدنا بالقرصة من النملة وغيرها. يقول وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حيث